بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا محمد يا نور العين أنا ما أقدر على هذا البين في بعدك ما نامت عين من جرح الجفا داويني على بلد المحبوب من وصلات ترويني على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني الغزالة الغزالة جاتك تشكيك وجذع النخلة حني سلام عليك وانا اشكي متى متى متى تواسيني على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني عليك الهادي صلى دوم ما زالت بذكرى هموم واصحابه في سماء النجوم وعلى البيت هم برد عين على بلد المحبوب وديني زاد